بعض الناس يظن أن كلا لو تعلمون علم اليقين جوابه لترون الجحيم، هذا خطأ، ها خطأ هذا. أيوة، إذن أين الجواب؟ الجواب أين الجواب؟ أيوة تمام. إذن الجواب محذوف، جواب لو محذوف. قال في التسهيل وجواب لو محذوف تقديره لو تعلمون لازدجرتم واستعددتم للآخرة، وإنما حذف لقصد التهويل. نعم، وإنما حذف بقصد التهويل، فيقدر السامع أعظم ما يخطر بباله لما تسمع قول الله عز وجل كلا لو تعلمون علم اليقين، فتتفكر ماذا سيكون، ماذا سيكون لو تعلمون علم اليقين، علم لا شك فيه، فماذا سيكون؟ فالجواب محذوف تقديره كما سمعنا لو تعلمون لازدجرتم. نعم، ثم لترونها مشاهدة عين اليقين. لا، قبلها لترون الجحيم. لترون الجحيم قرأ ابن عامر الكسائي لترون بالضم، لترون لترون لترون بضم التاء من أريته الشيء، وقرأ الآخرون بفتح التاء أي ترونها بأبصاركم عن بعيد. ثم لترونها مشاهدة عين اليقين، ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. قال المقاتل إذن سوف يشاهدونها رأي العين، وقد قال عليه الصلاة والسلام يؤتى بجهنم يومئذ ولها إيش 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يؤتى بجهنم يومئذ لها 70، لها إيش 70 زمام، 70,000 زمام، مع كل 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فانظر الأمر العظيم. نعم، ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. قال مقاتل يعني كفار مكة كانوا في الدنيا بالخير والنعمة، فيسألون يوم القيامة عن شكر ما كانوا فيه، ولم يشكروا رب النعيم حيث عبدوا غيره، ثم يعذبون على ترك الشكر. هذا قول الحسن. وعن ابن مسعود رفعه قال لتسألون يومئذ عن النعيم، قال الأمن والصحة، وقال قتادة إن الله يسأل كل ذي نعمة عما أنعم عليه. أخبرنا أبو بكر بن أبي حنيفة الترابي قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حموي السرخسي قال السرخسي قال حدثنا إبراهيم بن خزيم الشاشي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا شبابة قال حدثنا شبابة عن عبد الله بن العلاء عن الضحاك بن عرزم الأشعري قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له ألم نصح جسمك، أن يقال له ألم نصح جسمك، ألم نصح جسمك، ألم نصح جسمك، ونرويك من الماء البارد، ونرويك من الماء البارد، اضبطوها، ونرويك من الماء البارد. أي نعم، فهذا مما يسأل عنه العبد. لاحظوا، ألم نصح جسمك ونروك من الماء البارد، فكم لله علينا من نعمة، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لو أخذ الإنسان يعدد ويتذكر نعم الله لا يستطيع أبدا أن يحصيها، فعليه أن يتفكر ويتأمل في حاله ويتأمل في النعم التي أعطاه الله عز وجل، ولا يستقل ما هو فيه، بل ينظر إلى من هو دونه ولمن يعني حرم ومنع من أشياء كثيرة هو قد حصلها، فيتذكر ذلك ويحمد الله دائما، دائما يحمد الله. فلاحظوا كيف أن الإنسان سيسأل يوم القيامة

هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. فانظروا يعني لما خرج صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وكانوا جياعا فأصابوا من هذا الطعام وشربوا من هذا اللبن، فيقول لهم هذا من النعيم الذي تسألون عنه، يسأل الإنسان. فهل تذكر الواحد منا عندما يطعم عندما يشرب أن هذا سيسأل عنه، أن الله سبحانه وتعالى سيسأله؟ فلا بد أن يستشعر المرء أن الله أكرمه وأعطاه عليه ألا يجحد نعمة الله سبحانه وتعالى، وأن يتذكر نعم الله الحسية والمعنوية، تذكر النعم الكثيرة التي أعطاه الله سبحانه وتعالى. فنحن نرفل أيها الأخوة في نعم الله صباح مساء. وروي عن ابن عباس قال النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار يصح الله العبيد فيه فيما استعملوها، وهو أعلم بذلك منهم، وذلك قوله إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال عكرمة عن الصحة والفراغ، وقال سعيد بن جبير عن الصحة والفراغ والمال. إذن حتى هذه يعني الحواس يسأل عنها الإنسان، السمع والبصر والفؤاد، هذه الجوارح يسأل عنها الإنسان، فعلي أن يصونها من أن يستعملها في معصية الله، فلا يسمع ما حرم الله ولا يشاهد ويبصر ما حرم الله، وهكذا يصون جوارحه ويصون وقته، يصون وقته عن الضياع، فإنه كما قيل شد المكت إضاعة الوقت، أو إن من المكت إضاعة الوقت، أن يضيع الإنسان وقته. وبعضهم يقول نقتل الفراغ، إنما هو يقتل نفسه الحقيقة، تعال بنا إيش يقولون، ها؟ نقتل الوقت أو نضيع الوقت، كيف تضيع الوقت وهو وقت ثمين، وهذا عمر الإنسان، وكل دقيقة تمر أو كل وقت من أوقاتنا يمر فهو من عمرنا، والإنسان يسأل عنه يوم القيامة. فعلى المرء أن يحافظ على وقته ويعلم أنه مؤتمن وأن الله سائله عن ذلك. أخبرنا الإمام أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الحاشمي قال حدثنا الحسين بن الحسن بمكة قال حدثنا عبد الله بن المبارك وفضل بن موسى قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعم، يعني قل من تجتمع عنده الصحة والفراغ ويغتنمها، تجد بعض الناس يضيع وقته فيما لا فائدة فيه ولا طائل من ورائه. بعض الناس يكون مريضا ما يستطيع أن يعمل، يريد أن يعمل لكن ما يستطيع، وإنسان آخر يكون مشغولا ما يستطيع أن يستثمر وقته مثلا كغيره مثلا، لكن الذي يجتمع عنده الصحة والفراغ ثم يفرط في ذلك فهو مغبون خاسر. نعم. قال محمد بن كعب يعني عما أنعم عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو العالي عن يعني محمد بن كعب يفسر إيش هنا؟ أيوة، لا يقصد إيش يعني عما أنعم عليكم، بيفسر إيش هو الآن؟ يفسر قول الله عز وجل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، عن النعيم يعني يقصد أن هذا هو النعيم. وقال أبو العالية، وقال أبو العالية عن الإسلام والسنن، قال الحسين بن فضل تخفيف الشرائع وتيسير القرآن، وتيسير القرآن. إذن هذه كلها أقوال يعني ليست مختلفة ولا متضادة كما سبق، فهو اختلاف تنوع. طيب نختم بسورة العصر. سورة العصر مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر قال ابن عباس والدهر قيل أقسم قيل أقسم به لأن فيه عبرة للناظر وقيل فيه عبرة لأن فيه عبرة للناظر لأن فيه عبرة عبرة للناظر وقيل معناه ورب العصر ورب العصر وقيل معناه ورب العصر ورب العصر ما اسمه ورب العصر وقيل معناه ورب العصر صلى وكذلك في أمثاله. وقال ابن كيسان طيب مر معنا من قبل أن من قال ورب الضحى أنه لا وجه له من يعرف لماذا؟ هنا كذلك يعني ورب العصر لا وجه له لماذا؟ أي نعم لأنه ما يحتاج إلى هذا التقدير ورب العصر ورب الضحى لأن الله سبحانه وتعالى أقسم بالضحى وأقسم بالعصر وأقسم بأجزاء من الوقت أجزاء من الوقت والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى إلى غير ذلك. الشاهد أنه لا وجه للتقدير لا وجه للتقدير هنا أن يقول رب العصر. الله عز وجل يقسم بما شاء لكن ليس للعبد أن يقسم أو يحلف إلا بالله، فما يجوز له أن يقسم بالكعبة أو بالأمانة أو بالنبي أو بغير ذلك، لا، إنما يقسم بالله. وقد سبق من كان حالفا فليحلف فليحلف بالله أو ليصمت، فما يحلف ولا يقسم إلا بالله. وهنا يعني سيذكر المصنف رحمه الله أقوالا في كلمة العصر، ما هو المراد بالعصر، ما المراد بالعصر. لكن قبل ذلك فإنه قد اشتهر عن الشافعي رحمه الله أنه قال في شأن هذه السورة لو تدبر الناس هذه السورة لإيش لكفتهم أو لوسعتهم، هذه قولة مشهورة، مما يدلك على يعني عظم تدبر هذه السورة وما فيها. وأيضا يعني لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد صدق فيما قال، وقد صدق فيما قال، هذه السورة يعني ما أحوجنا إلى أن نتدبرها ونتأمل ما فيها خاصة يعني، وإلا فإن سور القرآن تحتاج إلى تدبر وتأمل. لكن يعني هنا من المعاني الشيء الكثير العظيم. نعم والعصر والعصر قال ابن عباس حتى قالوا إنها جمعت إيش أصول الدين، جمعت أصول الدين. وقال ابن كيسان أراد بالعصر الليل والنهار وقالوا لهم العصران. وقال الحسن من بعد زوال الشمس إلى غروبها. وقال قتادة آخر ساعة من ساعات النهار. وقال مقاتل أقسم بصلاة العصر وهي الصلاة الوسطى إن الإنسان لفي خسر. المشهور أن المراد به يعني الوقت من الزمن اللي هو الزمان، يعني العصر هو الوقت من الزمن. نعم إن الإنسان لفي خسر أي خسران ونقصان. قيل أراد به الكفار بدليل أنه استثنى المؤمنين بدليل أنه استثنى المؤمنين والخسران ذهاب رأس مال الإنسان في هلاك نفسه وعمره بالمعاصي وهما أكبر رأس ماله. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم ليسوا في خسر. وتواصوا أوصى بعضهم بعضا بالحق بالقرآن قاله الحسن وقتادة وقال مقاتل بالإيمان والتوحيد. وتواصوا بالصبر على أداء الفرائض وإقامة أمر الله. وروى ابن عون عن إبراهيم قال أراد أن الإنسان إذا عمر في الدنيا وهرب لفي نقص وتراجع إلا المؤمنين فإنهم يكتب لهم أجورهم ومحاسن أعمالهم التي كانوا يعملونها في شبابهم وصحتهم، وهي مثل قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم، وقد مر معنا يعني هذا المعنى، كيف أن أولئك الذين آمنوا وعملوا الصالحات يمتعهم الله عز وجل بما أعطاهم، ويمن عليهم بالقوة، فتجد الواحد منهم قد شاب وكبر لكنه ما زال يقوم بطاعة الله سبحانه وتعالى. انظروا كيف أثر الطاعة. فالشاهد أيها الإخوة أن على العبد أن يعني يجتهد في طاعة ربه، وخاصة وهو في سن الشباب يزداد طاعة وإقبالا على الله سبحانه وتعالى، ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يمتعه بحواسه وجوارحه كما في الدعاء: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا. إيش المعنى؟ واجعلها الوارثة منا. إيش المعنى واجعلها الوارثة منا؟ يعني ها؟ أيوة. ترث الإنسان أي واجعلها الوارثة منا، يعني أنها تبقى سليمة صحيحة حتى يموت الإنسان فكأنها ترثه هذه الجوارح. لاحظ: ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا. فهذه السورة أيها الإخوة أخرجت من الخسارة، أخرجت من الخسارة، الخسارة أحاطت بكل إنسان، لكنها أخرجت من الخسارة الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بهذه الأربع يخرج الإنسان عن الخسارة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. هذا ما تيسر يعني ذكره وقراءته من هذا الكتاب، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا. بقي بس هناك مسألة كان يسأل عنها أحد الإخوة في سورة في سورة الزلزلة، يقول قول ابن مسعود: أحكم آية في القرآن، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إيش معنى أحكم آية؟ ها؟ إيش معنى؟ ما أنا سامع. لا ينسخها شيء، محكمة لا ينسخها شيء. طيب وممكن أن نفهمها أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسميها الجامعة الفاذة. الجامعة الفاذة، إيش معنى الجامعة الفاذة؟ الجامعة الفاذة يعني إيش؟ قال النووي: الفاذة الإيش؟ القليلة النظير، يعني قليل النظير، ها؟ خلاص؟ قليل ما يناظرها يعني. والجامعة أي العامة، نعم، المتناولة لكل خير ومعروف، المتناولة لكل خير ومعروف. فالشاهد يعني ذكر العلماء أن هذه الآية نعم منفردة في عموم الخير والشر، في عموم الخير والشر. طيب هذا يعني يسأل، نختم به، يقول: ما الفرق بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين؟ صح، هذا السؤال يعني وارد هنا، ما الفرق بينهما؟ نمثل له بمثال كما ذكر بعض العلماء، يقول: الفيل، ها، رؤية الكعبة ممكن، الكعبة، يقول إنسان يسمع بأن هناك كعبة، خلاص، ها، هذا علم اليقين، هذا علم يعني ما عنده شك فيه ولا ارتياب أنه في شيء اسمه كعبة، يعني الله عز وجل جعل هذه الكعبة في مكة وأن عنده علم يقيني. طيب، فإذا جاء وشاهد الكعبة صار إيش؟ عين اليقين، شاهد، أي نعم. فإذا جاء جاء عندها أيوة أو دخلها، يقول فإنه يصبح إيش؟ حق اليقين، يعني خلاص هذه أقصى درجة يعني. وهكذا يعني ذكروا أمثلة أخرى، نعم، الجنة والنار. يسمع الإنسان بالجنة نسأل الله من فضله، فعنده يقين، المؤمن عنده يقين أنه أن هناك جنة ونار، لكنه إذا جاء يوم القيامة وكان من أهلها وشاهد الجنة فأصبح عين اليقين، فإذا دخلها وتنعم بما فيها أصبح بحق اليقين. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.